يا رب يكون عيد سعيد واستمتعتوا بيه بإذن الله. إن شاء الله النهاردة حلقة خاصة جدا. الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجات كتير تهمكم وتخص كل الشباب. هنتكلم فيها عن ملتقيات التوظيف اللي بتتم وفرص العمل اللي موجودة. هنتكلم فيها عن دورات برضو دورات متخصصة ودورات مهمة جدا مفتوحة لكل الشباب في كل الجامعات المصرية. استنونا وتابعونا، وهيكون معنا ومنورنا على الهواء دكتور سمير غنيم خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة. تابعونا على الهواء، واحنا معاكم وفاء حامد سالي سيد هناء أبو العلا. لابتوب معك في كل مكان، بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو، بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل، عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب، يلا أونلاين. بيوتيفول should be played at high volume. شباب أونلاين. هلا أبو العلا. الشباب والرياض. Drop it. ساعة صباح الخير، اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. رجعنا نتقابل معاكم، ورجعت برامج الشباب والرياضه في مواعيدها المحدده كل يوم حد من 11:30 ل 12:30 في شباب اونلاين. اللي تابع معانا الحلقات القديمه والسنوات القديمه، السنوات اللي فاتت، الحقيقه على طول بنتكلم عن فرص التشغيل، فرص اللي موجوده ايه، فرص حقيقيه ولا لا، بنتكلم كمان فيها عن الدورات. النهارده برضو حديثنا مش هيخرج عن الاطار ده، لكن الحقيقه يعني انا بستشعر كده ان كلامنا النهارده هيكون مختلف، والدورات النهارده هتبقى دورات متميزه جدا جدا لكل الشباب. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وفاء حامد هندسه اذاعيه، سالي سيد الاخراج، ودايما بسعد بيكم هناء ابو العلا. نرحب بضيفنا على الهواء دكتور سمير غنيم. دكتور سمير غنيم هو خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة. يعني أنا ببقى حريصة قوي أن أنا أقول بالأمم المتحدة، أحيانا كلمة أنا عارف حضرتك بتضحك، موضوع التنمية البشرية ده بقى مقلق دلوقتي. أولا كل سنة طيبين لكل العاملين في إذاعة الشباب والرياضة، ولكل الشعب المصري، ولكل الأمة العربية والإسلامية في العالم أجمع يا رب. رقم اثنين، مش قصة قلق يا أستاذة هناء، لكن قصة أصبح كثر الحديث عن التي أهواها، دايما أقولها أن ابتدى في حاجات كتير بتشين لهذا المجال، ولكن بنقول أن الخير أفضل وإن شاء الله يكون أعم إن شاء الله بإذن الله. دكتور سمير غنيم، أنا لما أقول يعني في الأول بس عشان نبقى عارفين، خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة، نعم، يعني دور حضرتك ايه بالتحديد فيها؟ احنا بفضل من الله سبحانه وتعالى كانت البداية كانت ليا في محمية راس محمد، ان انا كنت زي معين من قبل الاتحاد الاوروبي برضو دورات ومسابقات، وبقدم في الغطس وتسلق الجبال، وكنت بشرح ما بين فوق المية وتحت المية، ودي هتيجي من حاجة بسيطة ركزت عليها حاجة ثقافية، يعني ثقافية اللغة وبعض الثقافة، ملهاش دعوة بشهادات، ملهاش دعوة ببرامج، ملهاش دعوة، مش أكتر من أنا كنت أحب أن أنا أثقف نفسي أول بأول، أقرأ عن الآخر، وكان قراءتنا بتيجي عن طريق يا إما الثقافة الإذاعية أني أسمع كتير، يا إما عن طريق بعض القنوات المحترمة، يا إما عن طريق مجلة العربي، فكانت بتاخدني في رحلات في بعض العواصم الدول. الحاجة الثانية رغبة في أن أنا أعمل حاجة، أن أنا أتعب على نفسي فأعمل حاجة لنفسي، فكان موضوع اللغات. فاللغة كان بتأثر المشاوير وبتخلي السائح أو المغتربين يحبوا يتعاملوا معايا. دراستك لغة إطلاقا؟ أنا درستي إدارة وتخصصت في حاجة اسمها الإدارة العامة، وخدت مؤهل تاني اللي هو أداب علم نفس. لكن كلغة لغة إنجليزية كانت الوحدة. حرة، كلها دراسات حرة، وعشق ما بيني وبين اللغة ليس أكثر أقل، ومن لغة العربية، ولو قلنا من لغة العربية بس الدراسات الحرة تدي لحضرتك الـ يعني احنا عارفين ان اللغة طبعا في ناس كويسة قوي في اللغة لكن بتبقى عندها مشكلة في النطق. هقولك ليه، قمت برا، قعدت فترة برا، نعم، بس كان الأساس كان مخارج الألفاظ والتجويد والترتيل بتاع القرآن، ما احنا لو قرينا القرآن تمام. سليم هيطلع الألفاظ سليمة، فكان في من الوالد والوالدة، ربنا يا رب يدي الوالدة الصحة والعافية ويشفيها ويعافيها رب العالمين، ويرحم أمتنا وأمة الشعب بتاعنا كله، أمتنا وأمة المسلمين. المشكلة كلها ان كان في والدي من الصغر مركز معنا في الجزئية دي، كان دايما مهتم بقراءة القرآن، كان دايما مهتم بحفظ القرآن، وانا شايف وبدعو دلوقتي كل الأساتذة وكل المدرسين، لو سمحت يا ريت يبقى في المحاضرة بتاعتك جزء من تجويد وترتيل لعدة أسباب. أنا مش بقول لك اعملها محاضرة إسلامية إطلاقا، طب ما احنا بنقول يا جماعة الكنائس اللي عايز يتعلم لغة كويس قوي لازم يدرس تشريح الجهاز الصوتي في الكنائس، بياخدوا ترانيم فبيطلعوا الألفاظ والحروف رائعة. النقطة الأساسية حب الشيء، أنا بحب الموضوع ده فتميزت بيه. فأول ما شافوا أسلوب الشرح والطريقة طلبوني في حتة التدريب بقى، بعد ما كنت بدي في محميات وحاجات طبيعية وبنسافر روح بتدي جغرافية المكان، يعني جغرافية المكان عامة، وشرح عن الشعاب المرجانية والأسماك تحت المية والحيوانات البرية فوق المية والجبال والتسلق وكل ما يتعلق بالبيئة الجغرافية أو البيئة الطبيعية. ده للأجانب للسياح؟ للسياح طبعاً. طبعاً طبعاً احنا عندنا محمية كانت مصنفة رقم 2 في العالم، من أفضل المحميات في العالم في التنوع. طبعاً كانت في التنوع الشعاب المرجانية أو في تنوع الأسماك. وليه بتقول كانت؟ للأسف الشديد لأن في الفترة الحالية من 10 سنين لغاية دلوقتي أصبحت في تقهقر غير عادي نتيجة عدم الالتزام بالنظافة رقم 1. رقم 2 في تخريب رهيب جدا حصل للبيئة المرجانية تحت المية نتيجة عدم الاهتمام والرعاية، لدرجة أن بعض الشباب ممكن يبقى واقف على الشعاب المرجانية ومش عارف أن وقفته عليها موتها، لأن بعض الشعاب بتموت باللمس. طيب بتطلع كل قد ايه؟ بتطلع كل 25 سنة سنتي، وبالتالي بيطلع مكانها شعاب سوفت خضرة يعني زي الجرجير والفجر تحت الماء كده، ملهاش اي قيمه، لان السائح اللي جاي عايز يتفرج على الشعاب المرجانيه الهارد اللي هي الصخور الالوانيه دي اللي بتشوفيها، وهي مش صخور بس يسكن فيها حيوان اسمه حيوان البوليب، هو المكون لكل هذه الشعاب. وحيوان فمعه. البدايه جت كده، حبي للرياضه وحبي للتسلق الجبال وحب ما اعرفش ايه، ابتدت كده مع حبي للغه العربيه وقراءه القران منذ الصغر وتجويد الترتيل، ادى عندي المخارج الالفاظ السليمه. وهو دايما عشان تجيد اللغه الانجليزيه لازم تبقى يعني مش هنقول تجيد لكن على درجه عاليه جدا متمكن من اللغه العربيه. هرجع برضو يا استاذ هناء واقول انا لو قلت الكلمه دي ربما الشباب اللي سامعني دلوقتي يقول لك طب ما انا هجيب التمكن ده منين خاصه ان دورات سعرها غالي. لا، هي البدايه بتبتدي يكون عندي الرغبه، اذا وجدت الرغبه صدقيني بتبقى كل حاجه بسيطه. ما يمنعش ان الموضوع هيبقى مكلف، ان انا محتاج اخد دورات، لكن النهارده موضوعنا بقى ان احنا بنقول لا، اصبح في دورات ودورات عاليه المستوى وفي متناول الجميع. حلو قوي، خلينا بقى ندخل على طول على موضوع الدورات، عشان يعني حابه قوي ان لو شباب حابين يسالوا حابين يستفسروا عن اي حاجه يبقى قايلين عن الدورات في بدايه الفتره. والتواصل بيننا وبينكم يا شباب صفحتنا على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه، صفحتنا الرسميه، وتليفوننا 257-56-977. حضرتك ممكن برضو ايه تبقى يعني معايا برقم التليفون كل شوية نقوله. تمام ان شاء الله ربنا. اول حاجة نتكلم فيها عن الدورات اللي بتقدمها مشيخة الازهر، مظبوط؟ تمام. الدورات دي دورات خاصة لطلبة جامعة الازهر ولا دورات لكل للطلبة في اي جامعة؟ لا، هو بفضل من الله وكرم كبير قوي قوي علينا ان مولانا الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب اصدر قرار قال لك ان التعليم لكل الموجود على الارض المصريه. جميل. والعربيه والاسلاميه في العالم اجمع، اللي عايز يجي يدرس عندنا. على فكره الازهر الشريف بيتحمل نفقات خياليه على تعليم المغتربين واللي قادمين من دول افريقيه او دول اوروبيه او دول اسيويه يرغب في تعلم الاسلام وان كان غير مسلم. خلي بالك بقى ان في بعض الناس موجود مسيحي ولكن طبعا بيدرس حاجات اسلاميه على الرحب والسعه، طالما لا ضرر ولا ضرر، ما يأذيش، ما يعملش حاجه مشاكل. طبعا الدكتور احمد الطيب اخذ قرار باعاده الرونق والضياء وصفاء الأروقة الأزهرية. بمعنى إيه؟ الجامع الأزهر ده هو الجامع والجامعة، كان أساسا هو الجامعة دي أول جامعة في العالم. فابتدى يرجع بقى شغل الجامع الأزهر إزاي؟ إنه مش على قدر الصلاة، قال لك لا، في رواق اسمه الرواق العباسي، في الرواق من الفير، أصبحت الأروقة دي اللي هي قاعات دراسية كبيرة. أيوة جدا. الرواق اللي هو القاعة الكبيرة، قاعات هي كانت مساجد صغيرة عبارة عن مساجد. الازهر عباره عن ايه؟ عن صحن كبير جدا جدا وبيحيطه اروقه متعدده، كان كل رواق فيه محراب ويتقام فيه صلاه. ولكن كانت دي غرف كمان الدراسه. الامام الاكبر قال لك لا، احنا هنرجع تاني الاروقه دي للعمل مره اخرى. طب لمين؟ قال لك لكل من عنده له الرغبه. انا مهتم بالازهريين طبعا، ده في المقام الاول عشان دول سفراء مصر، انا رايي الشخصي، ولكن اهتم كمان بالعوام، كل مصري عايز يدرس تعالى. طب هندرس ايه يا دكتور؟ علوم شرعيه اطلاقا. هندرس لغه انجليزيه، هندرس لغه عربيه تاسيس، بيطلع ناس تتحدث العربيه اللي افتقدناها. العربيه يا استاذه هناء اللي انا محتاجه اقول يلي نفسك تبقى مذيع يا استاذه هناء، ما قعدتش مذيع هنا كده، لا ده في اختبارات في اللغه العربيه تخليك تصلح انك تكون مذيع. لانه خلي بالك بعض الشباب بينظر للوظيفه ان هي جايه على طبق من ذهب او ان هي جايه واسطه، لا، في بعض الوظائف لها اختبارات لابد ان تكون مؤهله. دلوقتي احنا وبعدين الكفاءه نمره واحد أساس. يعني حتى لو انت مريت بتجربه وظيفه او قدمت في امتحان وفي انترفيو حسيت ان في استشعرت ان في وسايط، هتلاقي في مكان تاني هياخدك من غير واسطه. ده موضوع منتهي. يعني وبعدين احنا تعودنا مستقبلك ملهاش حل تاني. خلي بالك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هنا مع العبد. طبعا ربنا ما مش لان الله يضيع اجر من احسن عمل، فاللي بيتعب ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه خير. هي النقطه هنا ان على قد كده قال لك لا، في برامج تعليم اللغات، وعلى فكره مش على قد الانجليزيه بس، ده هيدخلوا الالمانيه والفرنسيه كمان في قلب الجامع الازهر. انا عايز حضرتك بس ايه للحظه كده بقول للشباب، فكر انت في قلب الجامع الازهر في اجمل بقعه من بقاع الارض، يعتبر انت في مكان ما بتدخل تشعر براحه نفسيه. طب ايه الحوافز؟ احنا بنسلم الماده العلميه مجانا، ولا جنيه الطالب ما بيدفعش ولا جنيه، وبيحضر مختارين الناس كلها جمعه وسبت من كل اسبوع ثابت، بيدخل الساعه 1 عندنا بيطلع الساعه 4:30 5 بياخد تنميه بشريه على ايد متخصصين. عشان ارجع اقول هنا الموضوع ده كنا بنتكلم استاذ هناء، مش كل واحد الازهر بيقول له تعالى. الازهر لا يستدعي الا من يكون له الثقه في كفاءه صاحب العلم يطلع على المادة العلمية الأزهر وبيعمل اختبارات للمختارين أساتذة جامعات مصرية هم اللي بيدوا هذه المجالات وبالتالي بيبقوا كفاءات. ما فيش عندنا واحد في يوم الأيام في الأروقة الأزهرية قال الدكتور ده مش تمام أو المدرس ده مش تمام لا إطلاق، لأن دخل خد حاجة جديدة. يبقى بندي تنمية بشرية، بندي لغة إنجليزية، بندي لغة عربية تأسيس، إحنا بنخليك تتحدث العربية بطلاقة، وإذا تحدثت العربية بطلاقة اعرف إنك هتتحدث كل اللغات بطلاقة. لأن جوتا الألماني قال لهم إذا أردتم أن تتعلموا لغة اللغة الألمانية فلابد أن تكون في لغتك الأم طليق. كان بيخاطب المغتربين بصفة عامة. بالظبط. طيب هل على قد كده؟ قالك لا، ده في كمان برامج بقى للي يرغب في تحفيظ قرآن، في متون، في قراءات، في تجويد وترتيل، في جديد بقى إعلام. الله الله الله الله، الأزهر بدي إعلام. قالك طبعا مش معنى أن أنا لابس الرداء الأزهري المشرف أو أن أنا درست في الأزهر أن أنا لا أجيد فن التعامل. بالعكس، الإعلام له معاملة خاصة. خلي بالك بقى، الإعلام له معاملة خاصة. ابتدى يهتم بدورات الإعلام والصحافة، وده مهم جدا على طبعًا فكرة، بيدلنا يعني على مصداقية الكلمة وعلى مصداقية الحديث. لأن كمان رجال الأزهر أو حتى اللي دارس في الأزهر عشان يقدر يتواصل مع الناس لازم يبقى عارف إزاي يتواصل مع الناس بشكل صحيح. اللي هتجيله فرصة يشتغل في الإعلام يبقى كفء فعلا. دورات دلوقتي بتنعقد يا استاذه هناء، دورات حاليا بكلمك وهي منعقده حاليا وكانت شغاله في شهر رمضان، دورات في الاعلام والصحافه. طب على قد مين؟ على قد اعضاء التدريس بتوع جامعه الازهر او على الازهريين؟ لا اطلاقا، مفتوحه لعامه الشعب. ده جديد بقى انه هيعملوا دورات في التصوير الازهر الشريف. يقول لك شباب ومهن تستطيع. أيوة هنا بقى نقف نقطه. طيب انت بتدربني على الانجليزي، انا بوفر لك فرصه عمل، ممكن تشتغل 100 وظيفه بلغه انجليزيه، بدليل ان دلوقتي ما فيش اي وظيفه يا استاذ هناء الا معاك لغه انجليزيه. بالظبط. جميل. طيب ما فيش اي وظيفه دلوقتي لما بيقول لي معاك برامج تنميه بشريه، خدت برامج حل مشكله واتخذ قرار، طب بتعرف تشتغل تحت ضغط، طب عندك مهارات تواصل. يبقى الازهر ابتدى يوفر للشباب دلوقتي مجال، انا بقول لسوق العمل. ليه؟ هو اللي بيوفره لك ده بيفتح لك مجال وبيعلو من شانك. هو ده اللي بنسميه تطوير الذات اللي قايم عليه الازهر بفضل الامام الاكبر الدكتور احمد طيب والمشرف العام على الرواق مولانا الدكتور محمد عبد الصمد مهنا. احنا عايزين نقول حاجه يا جماعه عشان تبقوا عارفين، دكتور سمير غنيم هو مستشار في اكتر من جهه، يعني هو بيعمل كمستشار في اكتر من جهه. طيب حضرتك دلوقتي نرجع تاني ونقول ان مشيخه الازهر بتقدم مجموعه كبيره من الدورات المتخصصه في مجالات مختلفه. نعم. في لغه انجليزيه، في لغه عربيه، اعلام وصحافه، متون، القراءات، المتون، المتون اللي هي المتون دلوقتي. كنا زمان لما نحب نتعلم لغه او نتعلم اسمها متون. متون. كنا بنتعلمها بطريقه شعريه، نقول ابيات ورا بعض. اذا اردت ان تكون من البالغين بيعلمني اللغه الانجليزيه. احنا دلوقتي احنا اول جهه في العالم تعلم اللغه الانجليزيه واللغات بالمتون. بعلمك بالمتون وبيخرج حافظ على الاقل 6 قواعد لسبع قواعد لغه انجليزيه. الله يديك الصحراف. ما هي كده الفيت ابن مالك والشاذريه والجزريه. هم دول. ولذلك بيعلمني اللغه كلها في 500 بيت بشكل مغنى. وبتجيب نتيجه رائعه، والازهر كان له الصدق في هذا المجال. طب ما تيجي نعلى شويه. طب ما الازهر كان له الصدق. احنا شفنا احمد حلمي لما كان ماسك الطبله وبيقول جدول الضرب. هي بس مع يعني الفارق. في طبعا مع الفارق ان هو المتون بيديها لي بلغه ضليعه وبلغه عاليه. اصل هي في النهايه برضو العلم ده صعب. فاحنا بنبسطه وفي نفس الوقت بنجذب الشباب ان هم يتعلموا. وده اللي خلى الازهر دلوقتي يقول لك انا هيكون ليا، وفعلا كان ليه سبق، ودي امانه اقولها. مش عشان على فكره انا بقول حاجه على الملأ وعلى اذاعه شباب الرياضه، انا مش ازهري وانا درست في الازهر، ولكن كان ليا الفخر اني اكون احد الاضلع. أيوة. اللي قام عليها موضوع التنميه البشريه او التدريب في اروقه الازهر. درست فيها في نعم في طبعا في انا طبعا لما قام التدريب او الازهر الشريف تدايعلي من قيمة التدريب. أول حاجة يا أستاذ هناء أعلى التدريب فين؟ قال لك أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر. كنت واحد من الناس اللي قام عليهم التدريب لأعضاء التدريس، وكانوا قمة في الخلق والالتزام. تصوري بقى التغيير اللي حصل. أنا قابلت طلاب لهذه الأعضاء هيئة تدريس، مش عايز اقول لك الجمال، قولي شباب رياضه بيقولوا لي ايه استاذ محمد، الدكتور محمد زي حضرتك، الدكتور اسماعيل زي حضرتك بالظبط. فكان شيء يسعدني ان ابتدى نوع من انواع التواصل ما بين الطالب طبعاً. وما بين بس هي فعلا مجانا خالص يا دكتور. مجانيه تماما. ده للعامه. لاعضاء التدريس كمان مجانيه، او للمدرسين الازهر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه. الله الله، لما تلاقي المدرسين بيدوهم انجليزي وبيدوا له كمبيوتر وبيدوا له تنميه بشريه، ده بيرفع من شان المدرس لسبب طبعاً. عشان يكون دايما في سبق التقنيات الحديثة في سبق مناهج وطرق التدريس. يعني احنا عشان نقول ان الشغل دلوقتي مش عايزك تروح تقدم الشهادة بتاعتك شهادة بكالوريوس ولا ليسانس وخلاص وشكرا، لا هيقولك هو كمان شكرا، احنا عايزين واحد يكون عارف يعني ايه شغل، عارف يعني ايه مهارات الشغل، زي ما قلنا الكمبيوتر اللغة الإنجليزية وتطوير ذات ومهارات التنمية البشرية طبعا، وتعرف ازاي تتعامل، هو ده التنمية البشرية هو ده. الأزهر بيقدم لك الدورات دي ومجانا، نعم، فيعني وانا بقولها هو بضم صوت صوت حضرتك، من النهاردة فتح باب التسجيل في قلب الجامع الأزهر، تروح هناك في قلب الجامع الأزهر تسأل على الرواق العباسي وتدخل تسجل اسمك مع مديرين الجامع هناك او المشرفين على الرواق العباسي وتسأل على تسجيل البرامج، هيبتدي اليومين دول الدورات هتبتدي، يعني فرصة لكل الشباب، روح وهتلاقي تعليم أرقى بكثير مما تتوقع، مش هتلاقيه في قطاع خاص بره، لأن القائم على العملية أساتذة جامعات لهم باع. خلي بال حضرتك، ما في أساتذة جامعات ما ممكن يرد عليها شباب يقولي في أساتذة جامعة مش فاهمين منهم حاجة، لا إحنا الاختيار لا يقع إلا على من يحملون القدرة على التواصل والقدرة في التجديد، إنه بيقدر إنه يوصل المعلومة بشكل عملي أو بشكل إدراكي أعلى. طيب ده كلام جميل جدا، وانا يعني بتمنى ان الشباب يتواصل معنا، لو حابين تستفسروا عن اي حاجة في وجود دكتور سمير غنيم ياريت تليفوننا بنفكركم بيه مرة تانية 2575 6977. حيا ابن الدنيا فيها ناس هدفها يخربوك، كلمة بطلة تحس بيها بكرة أكيد هيزبطوك، مش فكرت بالبديهة هم طبعا يقصدوك، الدماغي مش نبيها انت مش طالع لابوك، جبت وسط دفعت كام قولي جبت النت ليه، انت طبعا في التمام بس عايز تعمل ايه، ناس بتطلع للأمام ناس بترجع لسه ليه، فوق وركز في الكلام للضمير ما تخاف عليه، مولوش يا المعلومات والمواقع وإيميلات البادات والتافهات والتعامل عالشتات، مولوش يا المعلومات مواقع وإيميلات البادات والتافهات والتعامل عالشتات، المواقع دي قبيحة انت ليه ما تسيبك، خفي عم من الفضيحة دي بداية الهلاك، احنا ناس حرة صريحة الشيطان طبعا غواك، خدها مني ليك نصيحة مش خناقة أكيد معاك، جبت كيسة وجبت شاشة جبت مصحف ما افتكرش، جبت رامة وكان فلاشة واحنا دولة في عرض إيش، اقتصادهم في التعاشة خش واعمل بس سيرش، فوق يا صاحبي فوق يا باشا ولا لسه ما بتحولش، أهلا بكم مرة تانية. دكتور سمير غنيم خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة معانا على الهواء، وحديث متواصل عن الدورات زي ما قال قبل الفاصل، الدورات اللي بتقدمها مشيخة الأزهر، ولو رحت الأزهر في الرواق العباسي عشان تبقى عارف بالضبط عشان ما تتوهش جوه، الرواق العباسي ده داخل الجامع الأزهر، بتسأل عن زي إدارة التدريب مدير أو الأزهر، مدير الجامع الأزهر أو مدير التدريب أو مشرفين التدريب متواجدين، مدير أو مستمرة. مشرفين التدريب في دورات في اللغة الإنجليزية اللغة العربية في إعلام وصحافة، ونازل اللغة الألمانية أنا متأكد يعني بدأت اللغة بالفعل. الألمانية نعم ابتدى التسجيل فيها الألمانية في المتون وفي القراءات، نعم، وطبعا القرآن تحفيظ القرآن طبعا والقراءات وتجويد الترتيل، وفي كمان حاجة عالية دلوقتي الإعلام والصحافة، تاخد بدورات تدريبية انك تكون صحفي ناجح وتكون إعلامي ناجح، ودي بتديني قدرة على الحوار ومصداقية الحوار والقدرة على رأي ورأي الآخر، ده كله في الإعلام والصحافة. أقول لحضرتك حاجة كمان فضلي. الميزة حتى لو انت مش هتشتغل في الإعلام بكل أنواعه، يعني هتفهم الإعلام هتفهم وتقيم صح، أحسنتي، عشان نعم ما تبقاش مستقبل فقط، لازم يبقى عندك قدرة عنده فيه جزء على تثقيفي النقد. بقى مثقف تمام نعم. معنا تليفون. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا وسهلا. كل سنة طيب يا ست. وحضرتك طيب وبخير. أنت سلمنا الدكتور سمير وعايز أسجل ابني ياخد دورة إنجليزي بعد إذنك. بص هو حضرتك هو ما فيش تسجيل، حضرتك بتتوجه على طول على الجامع الأزهر. نعم وبتسأل في الجامع الأزهر على الرواق العباسي، هتلاقي المسؤولين هناك موجودين، ممكن مدير الجامع نفسه والمشرفين على الجامع الأزهر كلهم ملمين بالموضوع وهيرشدك الإرشاد السليم، ولكن إذا أردت أن تختصر على الرواق العباسي، المشرف على الرواق العباسي أو على التدريب هيسجل بياناتك واسمك ويبتديك المواعيد على طول في قلب الجامع الأزهر يا فندم. نعم ماشي دكتور سمير. حضرتك عرفت ولا عايز تستفسر عن حاجة تاني؟ ماشي. لا شكرا استاذ هناء. طيب شكرا طيب. شكرا ليك. مع السلامه. مع السلامه. دكتور سمير، يعني عايزين نقول اكتر من مره موضوع الدورات اللي بتقدمها جامعه الازهر او بيقدمها الجامعه الازهر مع الكلام عن ملتقيات التوظيف. نعم. حقيقة يعني بنقرا كتير وبنشوف كتير وبنتابع كتير موضوع ملتقيات التوظيف، وان الشركات طالبه وبمرتبات مغريه و و و الى اخره. على الجانب الاخر بلاقي في بطاله، في شباب بيدور ما بيلاقيش فرص. في ايه ايه الحلقه المفقوده في الموضوع ده؟ طيب هو حضرتك يعني لمستي يا استاذ هناء موضوعين غايه في عايزين نعرضهم بمنتهى الصراحه. احنا زي ما اتكلمنا عن الازهر ومشيخه الازهر واللي بتقدمه اشعاع للعالم كله مش المصريين بس، انا بس في جزئيه اضيفها للازهر، ان في برامج حواريه. يعني ايه برامج حواريه؟ برامج تثقيفيه، انت ممكن تنضم لاحد هذه البرامج التثقيفيه الحواريه. بنفتح مجال الحديث في موضوعات عامه وموضوعات في مواضيع دينيه وموضوعات تشغل الشباب، ويبتدي نوع من انواع الحوار. ودي اكثر حاجه ابتدى الازهر يتقدم فيها تقدم خيالي، لسبب انا بعلم الناس الراي وراي الاخر، انا بعلم الناس وسطيه الدين، انا بعلم الناس ان نعلو بشان الانسان. انا عايز اعلو بشان الانسان، انه اخطا ام اصاب هو انسان لابد ان يكون له قدر من الاحترام والتقدير. دي كده يبقى احنا ايه يعني حاولت ان انا ادي نبذه عن البرامج اللي هي بيقدمها الازهر الشريف. وعلى فكره في اكتر من البرامج اللي انا قلتها دي بكتير، ولكن الالمام بيها يكون صعب، انما ممكن نرسل لكم. يعني احنا حتى لو اتكلمنا عن الدورات دي، لا في قد الدورات دي 5-6 مرات. في دورات حضرتك قلت لي كمان كمبيوتر. نعم في دورات في الكمبيوتر. نعم اكيد دورات كمبيوتر. دورات الكمبيوتر للمبتدئين اللي هي زي الاي سي دي ال، ولا في دورات متخصصه زي مثلا ال 3 دي ماكس الحاجات اللي هي على فكره احنا بادين الاول في الدورات العامه. ليه؟ لان في عندنا بعض المشاكل بنقابلها، ان مش قادرين نوفر اللاب لكل شخص، او مش قادرين نوفر كمبيوتر لشخص. ابتدينا دلوقتي فكر جديد، قلنا يا جماعه عايز يدخل كمبيوتر يكون عنده لابتوب يجيبه معاه. دلوقتي اجهزه الموبايلات دلوقتي بقى فيها كمبيوتر ممكن يشتغل وقاعد معانا. اصبحنا احنا بنوفر له شبكه واي فاي شغاله 24 ساعه على اعلى مستوى خيال حضرتك. في ناس بتيجي تقعد تحمل برامج واحنا قاعدين مفتوحه. دي حقيقه والله. ده برضو احنا بنقول الازهر الانترنت عندنا مجاني. طب يا جماعه روحوا بس ما تحملوش افلام والكلام الجو اللي شغال ده. معانا تليفون. الو. ايوه عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الصوت بس بعيد، ممكن تعلي صوتك شويه كده؟ كويس. حبيبتي كويس قوي. تمام. حضرتك بس كنت عايزه استفسر عن دورات التنميه البشريه والعربي والانجليش والالماني. كل الدورات. طب عرفينا بنفسك. معاكي دكتوره منى. دكتوره منى ما شاء الله. ايوه. اهلا وسهلا يا دكتوره. دكتوره طبيبه صيدلانيه. طيب دكتور سمير هيلخصهم لحضرتك سريعا يا دكتوره منى. تمام. كنت عايزه استفسر برضو عن طريقه الموقع على الفيسبوك وطريقه الحجز. تمام. في موقع على الفيسبوك. نعم في موقع على الفيسبوك اسمه رواق التدريب الازهري بالعربي. أيوة. رواق التدريب بالعربي. رواق التدريب. ايوه تمام. الرقم اولا يا منى انا بشكرك وبقول لك كل سنه طيبه وبشكرك. يمكن منى بتدي طيب. دلوقتي بتضرب مثل اهو حي او شاب من نوع مع شباب بتقول انا الدكتوره منى. منى لم تتكبر ان هي خريجه صيدله واعلى كلياتنا، هتقول ادرس علشان انمي نفسي. بتهيألي منى لو في دلوقتي لو هي عايز تقعد في البيت واحد الساده الرجال الاعمال او اللي عنده مشروع عايز منى بس اسمها عشان ترخيص الصيدليه، منى هتحط رجلها. لكن منى عايزه تعلو من مهاراتها، منى عايزه تعلو من شانها، فانا بحييها. منى انت ممكن تروحي الجامع الازهر. أيوه؟ الجامع الازهر في الدراسه. تمام. وتدخلي الجامع وتسالي على الرواق العباسي. تمام. وصلتي له. ممكن تسالي على اي مديرين من مديرين الجامع، وهو الاستاذ محمود بشر او الاستاذ محمود حنفي، واحد من الاثنين، او المشرفين على الرواق العباسي، وتسالي على البرامج. ولكن مطلق الحريه يا منى ان انت تسجلي في اكثر من برنامج، ده حريه شخصيه. يعني انا اخر دوره عقدت خلصت في رمضان، كان قعدت معانا 4 شهور، كان الناس حجز انجليزي وتنميه بشريه ولغه عربيه، وكان بياخدوهم بشغف وحب شديد لدرجه ان بعض الاحيان كانت محاضرات بتستمر 7 بالليل و8 بالليل، وسيدات وامهات وبنات ودكاتره ومهندسين على كل المستويات، وكان شيء بيسعدنا. ولكن عندنا التزام يا منى، يعني في حضور وغياب وفي عدد ساعات. حاجه للاقاليم حضرتك ولا لا؟ هو بصي هو ان شاء الله رب العالمين الدكتور محمد عبد الصمد واخدين قرار ان يتم تعميم هذا الموضوع عبر المحافظات عبر الازهر في المعاهد بتاعته. ولكن حتى هذه اللحظه الموضوع يا منى بيبقى محتاج دراسه او محتاج هو مصاريف. بدأ من زمان ولا بقى دلوقتي شغالين سنه ونص تقريبا يعني سنه ونص شغالين فممكن تبتدي دلوقتي الى ان يتم تعميمه في المحافظات تقدري بقى تعرفي المكان في كل محافظه وتلتحقي عليه. وبعدين هو في ميزه ان احنا عاملينه يومين اجازه يا منى، يعني في ناس بتيجي مخصوص، في ناس تيجي من الشرقيه، في ناس تيجي من المنوفيه، في ناس تيجي يعني من المنصوره. يومين بس في الاسبوع، يومين في الاسبوع اللي هم الجمعه والسبت. تمام شكرا ليك يا دكتوره منى وبالتوفيق باذن الله. هو احنا يعني برضو عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان مهم قوي ان الازهر زي ما عامل هنا في العاصمه لازم يبقى في المحافظات. بالفعل والله موجود. انا يعني قريت الخطه واطلعت عليها، ودكتور محمد عصام ابتدى تعميمه في دمياط، ابتدى تعميمه في المنصوره. ولكن صدقيني انا ما بقعد مع اساتذتنا هناك واشوف اللي شغالين في غرفه العمليات على هذا الموضوع، الموضوع مش بسيط. خلي بالك احنا بنقدم لهم الماده العلميه، المدرس او الدكتور السيد المحاضر ده اللي واقف ما هو له اتعاب. فالدوله بتشيل كل ده، الازهر المشيخه بتشيل كل ده، وبالتالي بتبقى محتاجه. تاني شيء ما بننتقيش اي حد صدقيني، وهو ده برضو عنصر، انا مش هنتقي اي حد، انا بجيب ناس على درجة عالية جدا من قدرة على التواصل والقدرة على مهارات توصيل معلومة وطرق ومنهج تدريس عالية المستوى. أنا مش عايز واحد يشتغل لي الشغل اللي احنا تخرجنا منه الجامعات إلا ما رحم ربي لا نفقه شيء. لا أنا عايز بقى أحط رجلي في مكان سليم ومكان صلب. يعني بنتمنى طبعا إن اللي سمعنا من الشباب يتواصلوا ويحاولوا يستفيدوا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم من تالي امتحانات بعض الطلبة كانوا بيمتحنوا في رمضان. نعم. في اوائل رمضان. نعم. يعني اعتقد ان الاجازة بتبقى طويلة قوي، فحاولوا تستفيدوا، يستفيد عشان ما يضيعش من عمره كتير. بالضبط كده. نعم. يعني ده كله على فكرة هيفيدك لما تتخرج، تفاجئ ان انت ما ضيعتش سنين دراستك كده في الكلية بتاعتك بس. نعم. لا ده انت استفدت حاجات كتيرة جنبها. في تليفون كمان يا دكتور سمير. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. أستاذ هناء لو سمحت بعد إذن حضرتك والأستاذ الدكتور سمير، يعني أنتوا أنا سمعت في الراديو وأنتوا بتتكلموا على الدورات التدريبية اللي في الأزهر. المواعيد من كام لكام؟ المواعيد للعامة لكل الناس من الساعة 1 الظهر بعد صلاة الجمعة، الجمعة والسبت، من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 4-5. في اوقات بتستمر معنا الستة ان كان المادة محتاجة اكتر شوية بنستمر، لكن هو الموعد الرسمي بيبتدي الساعة 1 لمين؟ للشباب. اما للاطفال بيبتدي الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 12 الظهر. في كمان عندنا الاطفال، يعني في مرحلة البراعم موجودة في الازهر الشريف. طيب دكتور، يعني انا ابني عنده 14 سنة اذا يخش في مرحلة البراعم او الشباب لك مطلق الحرية. ده من كم لكم يعني الاعمار في الاطفال الأعمار مثلا؟ احنا يعني القائمين على الموضوع في الرواق الازهري في جامع الازهر فاتحين المجال 14. ده انا بعتبره خلاص بقى يعني دخل في الشباب معايا. فممكن يدخل في الشباب لانه هيبقى يدرس انجليزي حسب مستواه. وخلي بالك ما تخافش، يعني 14 سنه بيبقى اعداديه مثلا. بالظبط كده. احنا هنقول حاجه جميله، هو ما بيدخلش بالمرحله العمريه استاذنا، هو بيدخل بمستواه في اللغه، بيتعمل اختبار مستوى في اللغه. فلو كان مستواه مثلا مع عنده 50 سنة ايه المانع بيدخل، لكن التارجت عندي او الشرط عندي ان مستواه في اللغة هل ينفع ان يخش مع الفرقة دي ولا لا. هو بعد اذن حضرتك من غير قطع كلامك، هو مشترك في معهد القوات المسلحة وفي المستوى السادس دلوقتي على الرحب والسعة. يعني مستوى كويس خلاص. يبقى احنا عايز اخد له الحقيقة كمبيوتر وموارد بشرية برضه. جميل جميل، ودي يبقى اديك صحة والعافية يا رب ويبارك لك فيه، لان انت مهتم بيه من دلوقتي، فاصبح الموضوع موضوع شيق ان انت تهتم بيه، فربنا يديك الصحه. هو ده الاستثمار الحقيقي. وعنده اللابتوب وكل شيء يعني. زي تمام. الفل. ربنا يوفقه ان شاء الله ويروح يسال ويقدم حتى لو في اكتر من في برنامج. في اكتر من برنامج في جامع الازهر. التقديم من الساعه كام يا دكتور؟ ما كل يوم في اي وقت عندك من 10 صباحا لغايه الساعه 4 العصر متواجدين. كويس جدا، كتر خيركم. تحت أمرك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. إذاعة الشباب الرياضة من القاهرة، ساعتنا الآن 12. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمودا الذي وعدته إنك سبحانك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله في 3:36. شباب أونلاين. احنا لسه اونلاين. شباب خليكوا لوجدين. هنكمل شباب اونلاين. لسه معاكم على الهوا في شباب أونلاين. بنفكركم بموضوعنا النهاردة, موضوع الدورات. حاضر ومعنا تليفونات وضيفنا دكتور سمير غنيم مستشار أو خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة. تواصل معنا على التليفون 2-57-56-977. نقول تاني 2-57-56-977 على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. ناخد تليفون يا دكتور. ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. تعرف بيك محمد حسن مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضل. أنا طبعا بشكر في البداية حضرتك إن استضفت لنا الدكتور سمير غنيم القامة والقام موجود معانا دلوقتي, وأنا طبعا أتشرف إن أنا أكون من تلامذته. وأنا محمد حسن مدير موارد بشرية لسلسلة مطاعم كبيرة. اهلا وسهلا. من ضمن الطلاب واتمنى ان الدكتور سمير يسامحني انا بقوله من طلابه او من تلامذته, لان لسه ما وصلناش للمرحله دي بصراحه يعني. ده ايه الكلام الجميل ده. استاذ محمد اهلا اهلا وسهلا بيك. انت من ممن يفتخر بيهم سمير غنيمة استاذ محمد. ففعلا اذا كان ليا شرف فليا شرف انك تكون احد الناس اللي كان في يوم الايام جالسين امامي. ده فخر ليا على فكره يا استاذ محمد. بجد يا دكتور انت من الناس اللي الواحد يفخر بيهم في مصر كلها. وبصراحه يعني احنا خدنا على ايدك علم كبير وما زلنا يعني عاوزين تاني وعاوزين اكتر. ونتمنى من الله يعني ان انت حضرتك يكون عندك الوقت الكافي اللي تدينا العلم دوت. لان بصراحه الدكتور سمير من اميز مما يمكن ان هو بيدينا العلم بالطريقه الحديثه اللي خلينا ان احنا نعرف العلم بتاعنا بطريقه سلسه ونفهمها كويس جدا ونستوعبها ونرسلها كمان للناس اللي بعدينا. هو كمان اقول لك حاجه يا استاذ محمد، يعني حاسس قوي بالشباب وعنده روح الشباب، فيعني يمكن همه الأكبر الشباب وعارف مشاكلهم وعارف إيه المميزات اللي فيهم أو إيه الميزات اللي فيهم. وبالتالي فهو يعني أعتقد أنه من الناس القلائل اللي يعني بينجح في التعامل والتواصل مع الشباب. بالضبط كده. وعنده حتة اللي هو إن أنت مش لازم تاخد المعلومة، لا أنت المفروض تتعب على حالك عشان خاطر تقدر تستقبل المعلومة كويس وتقدر ترسلها لمن بعدك. لأن هو ده هدف العلم، إن العلم ما يستمرش أو ما يختزلش عند المكان اللي هيقف فيه، لا لازم يستمر ويكمل للناس اللي بعدينا. فأنا من ضمن التلامذة الجداد يا دكتور في الكورسات الجديدة، وأتمنى أن أنت تقبلنا يعني. لا أستاذ محمد خلاص أنت أستاذ يا أستاذ محمد، أستاذنا دلوقتي خلاص بقى. لا يا دكتور ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة والعافية. بتاخد كورسات ولا إيه يا أستاذ محمد؟ طبعا لغاية دلوقتي طبعا. طبعا طبعا يعني العلم يا جماعة ملوش سن. أحب أضيف حاجة يا زهناء لأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد حسن مدير عام إدارة الموارد البشرية، وهو منصب تقيل بنقول عليه بالبلدي في أحد أشهر سلسلة مطاعم في مصر. ومع ذلك أنا يعني عمال أتذكر درس معايا سنة كاملة مع وزارة الصناعة وجمعية المستثمرين في عشر من رمضان، دبلوم اسمه دبلوم إدارة الموارد البشرية. درس معايا في دبلوم تدريب ورواد التطوير في مصر، وكان له بصمة جميلة معانا إن فتح باب العمل. قال يا جماعة لكل من يرغب في العمل اتفضلوا. وبالفعل اللي اشتغل عنده مجموعة مش صغيرة 12 شاب في سلسلة المطاعم. طبعا 12 ولغاية دلوقتي أنا بقول يمكن هو معايا على الهوا. أنت عندك لسه في أماكن ولا اكتفيت؟ طبعا طبعا وحقيقة ورحت زرتهم، يعني رحت زرت الشباب اللي شغالين معاهم هناك سلسلة. سعادة غامرة سعادة غامرة ان هم بيتعاملوا مع هذه الشخصية المحترمة او السلسلة المحترمة اللي هو تأمينات واحترام وسكن واكل. الله طب ما في قطاع خاص رائع محترم. طبعا انا بحييك يا استاذ محمد واشكر كرم اخلاقك. معلش احنا برضو بننتهز الفرص، معلش يا دكتور سمير. اتفضلي استكل. سلسلة المطاعم دي فين يا استاذ محمد؟ دي موجودة على مستوى القاهرة الكبرى كلها الفروع بتاعتها، بس الإدارة في مصر الجديدة في ميدان سانت فاطمة. الإدارة في مصر الجديدة لكن هي في القاهرة الكبرى. القاهرة الكبرى ملكوش في المحافظات؟ لا هو للأسف الشديد احنا متمركزين في القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة. تمام احنا 17 فرع يشرفنا طبعا ان احنا يعني احنا طبعا بفضل الدكتور سمير عملنا مشروع كده، وهو الراجل كان السبق ليه ان احنا بدأنا نعمل تدريب للشباب ونوديهم لاماكن فروع تانية او مطاعم تانية للي عايزين كمان. يعني بنعمل حاجة اسمها ادارة التدريب، طبعا الدكتور سمير كان صاحب المقترح دوت ان احنا نعمل ادارة تدريب عندنا ونطلع للناس المطاعم التانية او اي حد عاوز يتدرب مش عاوز يشتغل عندنا. هي برضو كده. عشان يكون في مصداقية في الحديث، هو السبق من طرفه هو اصدقائه المستر عبدون والدكتور احمد مصطفى، قالوا احنا مش عايزين ندرب، ولان برضو القطاع الخاص ابتدى يوصم بوصمة ان انت عايزني اروح اخد عندك برنامج عشان ادفع فلوس. لا اطلاقا، هو من اول يوم هتدخل اذا اجت انت هتنزل عملي في شركة او في مطعم. احد الشركات والمطاعم بالفعل تم التعاقد معاه ومعانا ما يثبت ذلك، بيروح يشتغل بنتابعه لان لينا دور رقابي. لا واحدة واحدة علينا، يعني احنا كنا بنتكلم في مطاعم دخلنا في الشركات. وشركات يعني في بعض الشركات مع الدكتور. يعني انتوا شركة، انتوا عاملين مثلا زي شركة وسيط بالضبط. بتدربوا الشباب نؤهله عشان لما اجي اديه شركة فبقول لهم ده هدية، انا بديكوا هدية. مين اللي هياخد هدية؟ واحد بيحترم الكفاءات، يعني يبقى انا بديله شاب يجيد اللغه الانجليزيه، بيجيد قدره تواصل فعال وحل المشكلات وعنده ذكاء عاطفي، عنده قدره على التعامل مع جهاز الكمبيوتر بتقنيه حديثه. مين هيرفضه حضرتك؟ انا ممكن ما اقبلش. الشباب بياخدوا هياخد كورس في الـ في الـ في اللغه الانجليزيه طبعا. هو ما بيبقاش كورس، ده بيبقى قصه برنامج. برنامج في التنميه البشريه. في ايه كمان؟ في عندك اللغات اخرى مش بالضروره لغه، او في الماني كمان تمام. وفي اداره، ما انا ممكن ادي دورات اداريه، اداره موارد بشريه، بس دي بس دي بفلوس. خلي بالك بقى، احنا عشان نقول ان انا بفتح له مجال العمل مش معناها ان الناس القائمين اللي بتوفر له كل الكلام ده مجانا، لا، ولكن فعلا لما اقول لك ان انا بدي منحه، وانا هو على الهواء مباشره بقدم ليكي 5 منح مجانيه، هيدرس معانا انجليزي وتنميه بشريه والماني واداره، 4 برامج لن يخرجوا عن 550 جنيه بكتبهم بشهاداتهم. لا ده دي ببلاش. هتقولي لي ليه بتعملوا كده؟ علشان اصبح عندنا دلوقتي جزء عمل اخر مع الشركات او مع بنوك، ان احنا بنوفر لهم العمل. أنا بدأت أدوخ طبعاً الموضوع. يعني احنا عمالين ندخل في كل حاجة عايزة حلقة لوحدها، عشان كده يمكن دخول الأستاذ محمد معانا. أستاذ محمد ده يعني أولاً بنشكرك جداً يا أستاذ محمد، حضرتك معانا أستاذ محمد؟ أيوة يا فندم. أولاً احنا أسفين، هو الحوار مع حضرتك دخلنا في أكتر من حاجة، فعايزين هو ده طبعا كله بفضل الدكتور سمير. الدكتور سمير صراحة يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته جميعا والله، فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الناس المجتهدين أمثاله. طيب عموما أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ محمد، واستأذن طبعا أخذ تليفونك من دكتور سمير، وأكيد هيبقى لينا لقاءات مع حضرتك. أشكرك جدا. لا بقى نرجع بقى ايه لشوية تفاصيل كده. احنا يعني موضوع الدورات اللي هي في الدورات الجامع الازهر في الرواق العباسي داخل الجامع الازهر، زي ما قلنا يا شباب بحاول افكركم، لان ممكن يكون حد لسه فاتح الراديو حالا، لغة عربية، اعلام وصحافة، متون القراءات، وطبعا تحفيظ قرآن طبعا، وفي كمبيوتر، نعم، في زي ما قلنا لغة انجليزية، وفي لغة المانية، نعم، ده الدورات ديت مجانا. انت تماما ممكن تروح تسجل اسمك في اكتر من برنامج، يعني تقول عايز لغه عربيه وعايز لغه انجليزيه وعايز متون مثلا، لو ليك في الـ في الـ في الـ الاهتمامات دي او الدراسات بتاعتك خاصه بده. الجزء الثاني حضرتك اديتنا 4 منح، 5 منح، نعم، 5 منح هيدرس فيها انجليزي، تنميه بشريه، ليفل 3 levels، من كل حاجة 3 levels. حلو. يعني أنا بديل في إنجليزي 3 levels، كتاب كامل بالسي دي بتاعه، يحمل في طياته مرحلة من اللغة، أنه ما أنا لو عشان أديله ليفل ما أديتوش حاجة، خلينا نكلم صح. أنت عرفتني ألف مدة الليفل قد إيه؟ مدة الليفل الثلاث 3 levels اللي إحنا بنديهم مدتهم شهر وأسبوعين، لأن بيبقى مكثف، بياخد 2 يومين في الأسبوع 3 ساعات في اليوم. فده مكثف، وبنسميه كمان مكثف سريع، لان انا بديله جرعه كبيره وببقى بتابع برقيه اكتر، بطلعه اكتر. تمام. هتقولي لي كافيين يا دكتور سمير؟ هقول لك ما خلينا نتكلم بمنطقيه. لا مش كافيين، انا اديته لكن العلم بحر، حب يزيد انت تقدر بقى ايه انك تتعب على نفسك اكتر واكتر وتروح اماكن. بالظبط بالظبط بالظبط. يبقى بياخد انجليزي وبياخد تنمية بشرية. انت لو تميزت في الثري ليفلز دول ممكن يعني الدكتور سمير يديك كمان ليفل. على فكره احنا مع المجتهدين بجد، مش اقل ما فيها ان انا حتى لو اثقلنا، ما هو ممكن يكون الظروف الماديه بتثقل كاهل بعض الاسر المصريه، بقول له اطلاقا تعال لي انا، هو بقول له المكان فين، تعال لي الازهر. طب الجديد بقى تعال لي الشباب الرياضه، ولسه عندنا باع طويل مع الشباب الرياضه دلوقتي هنتكلم يعني فيه. المكان كوزاره، كوزاره طبعا طبعا ما ده احنا الوزاره والمهندس خالد العزيز وزير الشباب والرياضه من اكفاء الوزراء في هذا المجال بصراحه، يعني انشطهم في هذه الحقيبه بالذات. يعني دكتور سمير احنا بنتكلم عن الـ5 منح، نعم، الـ5 منح دول يا شباب اللي هياخدهم اللي هيتواصل معنا احنا مباشره، دي حقيقه، يعني احنا اللي هنقول للدكتور سمير في 1 2 3 4 5، لان طبعا صعب قوي نقول لك اتصل بالدكتور سمير لانه العدد هيبقى كبير جدا. طب ما تيجي انا هعلو يعني، عشان انا في قلب الشباب الرياضه، انا عايز ادي برضو ميزه بامانه، لان انا بعشق الاذاعه وعلى صوم الشباب الرياضه، تعالي نعلو شويه بسقف المنح. ليه؟ لان في ناس كتير مش، لا انا هدي كمان 5 توفل، 5 شهادة توفل يا جماعة، ودي أعلى شهادة في اللغة الإنجليزية، دي للشباب الرياضة، ترشحونا 5 أفراد، ولكن يكون عنده قدر على الالتزام، يكون عنده قدر على المواظبة، يكون عنده قدر على المتابعة. التوفل ده نعرف إنه التوفل دي أعلى شهادة في العالم في مجال اللغة الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية، نعم. إذا عايزة يعني حد يكون متمكن جدا من اللغة، ده موضوع منتهي، لأن يعني الاختبار لابد أن تتخطى الاختبار عشان تقبل فيه التوفل. استأذن حضرتك، هنجمع كده المعلومات، التدفق الرهيب اللي حصل على الرحب في الدقائق الأخيرة، وحنواصل بعد موجز الأنباء طبعا. الثانية عشرة والربع في الشباب والرياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز أنباء الثانية عشرة والربع تقرأه هناء أبو العلا. المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لبحث عدة موضوعات على رأسها مسألة ربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة والقاهرة واستثمار الأصول غير المستغلة بالدولة وآليات الاستفادة منها. سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى إسرائيل في زيارة مهمة تهدف إلى توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. تعزيزات عسكرية يمنية ضخمة تتوجه إلى باب المندب بمحافظة تعز وإلى إحدى المناطق بمحافظة لحج جنوب اليمن بهدف شن هجوم واسع النطاق ضد الميليشيات الموالية للحوثيين. السفير البريطاني في ليبيا يعلن أنه سيتم نشر قطع من البحرية البريطانية قبالة السواحل الليبية. الرئيس الأمريكي يؤكد خلال الزيارة التي بدأها اليوم لإسبانيا التزام واشنطن بإقامة علاقات قوية ووثيقة بين البلدين. وزارة الصحة في جنوب السودان تعلن ارتفاع حصيلة عدد القتلى جراء القتال في العاصمة جوبا إلى 272 قتيلا بينهم 33 مدنية. رئيس مجلس النواب يتوجه إلى العاصمة الروسية بعد غد في زيارة يلتقي خلالها برئيس مجلس النواب الروسي. المجلس القومي للمرأة يعلن دعمه ومساندته لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو والتي تجرى انتخاباتها مطلع 2017. القوات البحرية تحبط محاولتين لهجرة غير شرعية إلى دول جنوب أوروبا عبر سواحل الإسكندرية. الأنباء الرياضية. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للقاء حرس الحدود بعد غد باستاد برج العرب في دور 16 لبطولة كأس مصر. منتخب الشباب يلتقي اليوم نظيره الأنغولي باستاد القاهرة في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب والمقرر إقامتها العام المقبل بزامبيا. الخبر الأخير. اليوم في 9 مساء نهائي يورو 2016 بين فرنسا والبرتغال على ملعب دو فرانس بالعاصمة باريس. انتهى موجز الأنباء، إلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. على الهواء مكملين معاكم فترتنا شباب أونلاين، والوقت بيجري، فاضل حوالي 10 دقائق أو 11 دقيقة بالتحديد. دكتور سمير غنيم ضفنا على الهواء ومنورنا في فترتنا، هو خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة. الحديث الحقيقة فيه تفاصيل كتيرة جدا جدا، حاسة أننا عايزين نتكلم عنها في 4-5 ساعات على الأقل. طب نستقبل تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. اهلا وسهلا. استاذن حضرتك تعالي صوتك شويه. اهلا بيك يا فندم، حضرتك محمد عادل. محمد عادل. ايوه اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. انا كنت سمعت ان في منحه من 5 منح متقدمه للتنميه البشريه والاداره، تمام، والموارد البشريه واللغه الانجليزيه والكمبيوتر، تمام. طيب انا كنت يعني بتقدم عشان احصل على منحه من المنح دي. انت دارس ايه؟ انا لسانس اداب قسم اجتماع. اشتغلت؟ لا والله يا فندم لسه بدور على شغل. طيب طيب اوكي، يبقى محمد عادل. محمد انت عندك اكتر من فرصه كمان يا محمد، ان احنا هنعلن على صفحه وزاره الشباب والرياضه خلال 10 ايام من تاريخ النهارده عن برضو منحه فيها نفس المجال ده يا محمد، برنامج اسمه السي بي اي او الموظف المحترف، بنعد الشباب لسوق العمل عن طريق وزاره الشباب وبرعايه وزاره الشباب والرياضه. انا برضو شايف يا محمد انت برضو تتقدم في هذه المنحه، هيبقى التقديم اونلاين او ممكن تروح الوزاره الدور السادس اداره المشروعات الدكتوره نانيس الناقوري وتقدم اسمك وتملى ابلكيشن هناك، وشايف ان فرصتك كبيره اذا كان في المنحه الخاصه او في منحه مع وزاره الشباب والرياضه. طيب هو دلوقتي خليك معانا يا محمد معلش، هو دلوقتي طالب ينضم، هو واحد من الخمسه اللي حضرتك على الرحب والسعه. طيب خلاص اوكي. طيب في رقم موبايل ممكن اتواصل عليه؟ تليفون او يتواصل، يروح امتى يجي امتى ممكن مثلا؟ هيبقى الخطاب ما بيننا وبينك يا محمد عن طريق اذاعه الشباب والرياضه، وهنسيب التفاصيل بتاعتنا كامله هنا. طيب في تليفونك يا محمد مع سالي. طيب هو حضرتك قال الدور السادس اداره المشروعات، استاذ ايه الدور السادس اداره المشروعات وتدريب الدكتوره نانيس الناقوري. نانيس الناقوري. الناقوري. نعم. طيب ما فيش رقم موبايل اتواصل عليه او رقم ارضي؟ والله للاسف الشديد انا ما بحصش دلوقتي، بس أحسن. انت يا محمد لو رحت هتقابل شخصيات محترمه جدا هناك، والمبادره معروفه هناك بالاعداد لسوق العمل او السي بي اي. ده داخل وزاره الشباب والرياضه. نعم يا فندم الدور السادس في الوزاره نفسها. ايوه داخل وزاره الشباب والرياضه. نعم. تمام. طيب يا فندم هو ما فيش رقم موبايل او ارضي؟ والله هو مش هكذب عليك فيه، بس هو مش معايا حاليا لان احنا بنبقى مغلقين الاجهزه في على الهواء. انا برضو في ملحوظه معلش يا محمد، في حاجات معينه طالما احنا في بعض الديتيلز او التفاصيل اللي ما نعرفهاش يفضل ان انت تروح بنفسك. طيب ها، لانه ما حدش هيقعد يديك كل التفاصيل من خلال التليفون. طيب انا عايز اعرف بس هل انا كده يعني حصلت على المنحه؟ طبعا يا محمد اذا انطبقت عليك الشروط، وما اعتقدش في شروط ما تنطبقش عليك يا محمد، لان الخمسه دول احنا مدينها المنحه الخاصه بتاعتنا انت قبلت فيها رسميا. اما بالنسبه للشباب الرياضه بيبقى ليهم بعض الشروط زي من 18 سنه ل 35 سنه ان انت تكون خريج جامعه، فدي برضو ينطبق عليك، لكن بالنسبه للمنحه بتاعتنا انت قبلت. طيب معلش يا دكتور سمير عشان برضو محمد يبقى عارف، خليك معانا يا محمد، هياخد ايه في المنحه دي؟ هياخد لغه انجليزيه وتنميه بشريه والماني. لغه انجليزيه وتنميه بشريه والماني. وتنمية بشرية وألماني. لكن كمبيوتر ومعرفة بشرية لا. وبص يا محمد، هي المنحة اللي نازلة دلوقتي فيها ألماني، مثلا الدورة أو البرنامج الآخر بنشيل الألماني وننزل كمبيوتر، وهكذا في كل مرة بقى في تغيير في البرنامج الممنوح من قبلنا، ولكن ثابت في اللغة الإنجليزية والتنمية البشرية. طيب يا فندم عشان بس أبقى كده خطوتي محددة دلوقتي، المفروض يعني أروح وزارة الشباب والرياضة الدور السادس عند الأستاذ نميس الناقوري. نعم. إمتى؟ في أي وقت، عندك كل يوم من 10 صباحا لغاية الساعة 1 الظهر. ده موضوع تاني يا محمد عشان ما تحصلش عندك لخبطة، موضوع الأستاذة دكتورة نانيس، دكتورة نانيس، الدكتورة نانيس في وزارة الشباب ده لوحده، لكن انت مبدئيا انت خلاص قبلت في الدورة دي او في خدت واحد خدت المنحة دي زي ما قالك الدكتور سمير، دورة في اللغة الإنجليزية 3 levels وفي التنمية البشرية وفي اللغة الألمانية. دكتور لا بكلمه دكتور سمير ايه؟ غنيم. سمير ودكتور سمير. نعم. دكتور سمير غنيم. طيب. المكان فين؟ 6 أكتوبر خلف جامع الحصري. المكان في 6 أكتوبر يا محمد. 6 أكتوبر خلف جامع الحصري. المكان اسمه ايه؟ لا طب خلينا عشان ما نقولش أماكن أسماء أماكن. طيب. لان ده يعتبر اعلان يا محمد، انت عايز تدفعنا. بص يا محمد انا هترك تليفوناتنا الخاصه مع الاعداد هنا، فممكن تتواصل معاهم هيدوك التليفونات بعد ما خلص. يعني خليك معانا ما تقفلش. سالي هتديك رقم التليفون دلوقتي. خليك معانا. احنا ممكن ناخد فاصل يا وفاء ونرجع نكمل. يعني طبعا رقم التليفون الشخصي للدكتور دكتور سمير. ده رقمي على فكره. لا هو احنا الخمسه دول افضل ان احنا نديهم رقم حضرتك. انا هو رقمي الشخصي رقم عليه. حلو قوي. تمام. ده رقم الشخصي للدكتور سمير، هتتواصلوا هيقول لكم اسم المكان بالظبط. طب حلو قوي. المفروض هو هيبدا في خلال قد ايه ان شاء الله رب العالمين؟ عشان نكون صادقين معاك، الافتتاح هيبقى يوم 20/7 يعني في شهر 8. في شهر 8 بأمر الله هيكون. هتاخد منه بالظبط شهر واسبوعين. الافتتاح هو ده اول مره الفرع الجديد ده ده الفرع الجديد، لكن في فروع تانية محافظات آه، مكتبة مصر العامة في الشرقية، مكتبة مصر العامة في المنصورة، ولكن عشان بنخلص العقود لابد من تجديدها. احنا في سنة مالية جديدة بنتوقف لغاية تجديد العقود مع المحافظين. تمام، اتمنى ان يبقى في منح المرة الجاية في المحافظات، ولسه عن طريق مركز الشباب اصبري عليه. طيب كلمت الدكتورة نيس والدكتورة أمل قالت لي على الرحمة. تمام، يبقى حلو قوي. احنا يعني بنتواصل تاني مع حضراتكم، فضل حوالي 5 دقايق على نهاية الفترة. لو حابين تستفسروا عن أي حاجة، في 5 منح مجانا مع الدكتور سمير غنيم، زي ما قلنا 3 ليفلز في اللغة الإنجليزية، وفي كورس في اللغة الألمانية، وفي التنمية البشرية. نعم. فور فري. وفي طوف بقى، لأن في حد اتصل بينا خارج الهواء، عايزين نقول بعض الشروط عشان الامور تبقى واضحه. الشروط ان هو يتخطى، هو اللي يفكر فيه اساسا اعتقد ان هو لازم يبقى كويس. اختبار توفل هو اختبار عالي المستوى جدا في ثقافه في اللغه الانجليزيه، وليس تعليم اللغه الانجليزيه فقط، ده ماده ثقافه في اللغه الانجليزيه، اي ان يكون عندك القدره على استيعاب محاضره باللغه الانجليزيه، محاضره 3 ساعات باللغه الانجليزيه على الاقل 75% منها، وتلقينها للاخر، مش بس انت استوعبتها، ان انت تقدر توصلها لغيرك كمان، ده توفل. لان ممكن يجيب لي قطعه في الميكانيكا، ممكن يجيب لي قطعه في التاريخ، ممكن يجيب لي في ادب، وبالتالي مش واقف على انك بتدرس ليفلات انجليزيه، لا. فاحنا بنعمل اختبار تحديد مستوى، اذا تخطى المستوى الانترميديت بنقوله على الرحب والسعه، اللي هو مستوى فوق المتوسط. ان لم يتخطاه فبنقوله اسف، لابد انك ترجع تدرس جنرال تاني، جنرال انجليش، عشان تدخل هذا الاختبار، لان توفل هو مش شهاده، ده اعلى اختبار في العالم طبعا. تاني شيء، له اولويه. واحد عايز يعمل ماجستير يبقى هو في حاجه لتوفل، يبقى نديها للراجل زي ده. واحد عايز يعمل دكتوراه، الدوله حاطه مقياس انك لابد عشان تقديم للماجستير والدكتوراه ان تكون حاصل على شهاده توفل في اللغه الانجليزيه. فبالتالي احنا بنوفرها لك مجانيه. يبقى في ظروف صعبه. الموضوع ده جديد ولا من زمان؟ لا الموضوع ده من زمان، ده بقرار جمهوري. طب ليه بنشوف ناس معاهم ماجستير ودكتوراه؟ هقول لحضرتك ليه. لان توفل مش على قد الجهه اللي هي صاحبه الملكيه الفكريه بتاعته في العالم، ولكن توفل كمان اصبح في الجامعات المصريه، يعني جامعه مصر. انا مش فاهمه دي يا دكتور. بمعنى ان في بعض الجامعات بتدي توفل، خلينا نتكلم بصراحه، زي الاي سي دي ال، مش كل الناس معاها اي سي دي ال متمكنه في الاي سي دي ال. أيوة، ولكن اصبح اصبح نفس الموضوع توفل دلوقتي. حضرتك بتقولي في ناس معاها ماجستير ودكتوراه بس ضعاف في الانجليزي، لان هو خدها ورقه، ما خدهاش اختبار حقيقي، دخلوا اونلاين مثلا، او اختبار حقيقي عملي ان هو ادى فيه اختبار انجليزي حقيقي، لا كان ورقه ونتيجه يعني مبلغ من المال حصل عليه. التوفل هو عباره عن اختبار، اختبار في اللغه الانجليزيه، ولكن اختبار. هو اختبار ثقافه في مهارات اللغه الانجليزيه، في التحدث، في الكتابه، في القراءه، واللي اعلى من كده في الاستماع. اذا كان قوي هيتخطاه، الا ما يكون قوي فلا. ولكن الشهاده بتاعته بتفتح سوق عمل، عشان نتكلم بصراحه، الشهاده مع ما هو اي حد معاه شهاده توفل معناه انت تجيد اللغه الانجليزيه. الشركات الانترناشونال دلوقتي مش محتاج ان انا اتاكد منك، يعني بتبقى يعني دي حاجه. نعم. فاحنا كم منحه للتوفل؟ لا ده مختلف. لا التوفل احنا قلنا 3 منح. 3 منح وبيتم تعمل له اختبار تحديد مستوى، تخطاه بيلحق على الدوره على طول على البرنامج. طب ده جميل جدا. احنا لسه يعني مستنيين ان انتوا تتواصلوا معنا، وزي ما قلنا هنتكلم في تليفون معنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذه هناء ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مين معانا؟ سامح يا فندم مع حضرتك. اهلا بيك يا سامح. انا اولا بتوجه بالشكر للبرنامج والقائمين عليه. الله يخليك. بس بقولك ايه يا سامح، احنا برضو بنشكرك بس عشان الوقت هيخلص. وقت انا عارف في وقت صغير. فانا اولا بشكر البرنامج ان جاب حاجه عظيمه جدا في الدنيا زي الدكتور سمير. بجد انا ابتديت اسمع اذاعه الشباب والرياضه من ساعه ما لقيت ان الدكتور سمير راح وابتدت اعلاناته على الفيس ان هو راح يعمل. الدكتور سمير ده حاجه لا توصف بجد. انا حضرت له كام حاجه، حضرت له كام كورس، حضرت له كام دورات تدريبيه، حاجه لا توصف. العلم اللي احنا تعلمناه زمان ده خالص ولا حاجه جنب كلمتين ممكن يقولهم الدكتور سمير. لا يعني انا بشكرك جدا، ما تشوهش العلم كله يا سامح يعني. لا والله يا فندم، والله بجد، بس حضرتك لو تحضري له بس محاضره واحده بس هتذهلي من اللي بيقوله. احنا هنعمل محاضرات هنا على الهواء. بيبهر الجميع، بيبهر الجميع بكلماته وبإلقائه وكل حاجه حلوه هو بيعملها. تمام تمام. هو اللي حببنا في العلم على كبر. الكبر ايه اللي انت عندك كم سنة؟ انا 32 سنة. لا فعلا كبر. انت لسه جريسي عود اخضر يا استاذ سامح، ربنا يديك الصحة. انا بشكرك على كلماتك الطيبة يا سامح، بشكرك شكرا جزيلا. مهما قلت وصفت لا اوصف قدر حقك. شكرا ليك يا سامح، بنشكرك جدا. ودكتور سمير غنيم خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة. أنا بشكرك جدا بجد، نورتنا وسعدنا بيك، ودي يعني بداية الفترات إن شاء الله اللي هنعملها مع حضرتك إن شاء الله. وأنا بتوجه ليك يا أستاذة هناء بالشكر ولإذاعة الشباب الرياضة والقائمين عليها جميعا، وبجد أنا ببقى فخور أن أنا أكون معاكم في إذاعة الشباب الرياضة، لأني صوت من أصوات الشباب فعلا وللشباب. أشكر حضرتك جدا، وهيكون لنا لقاء تاني عشان احنا قلنا هنتكلم عن ملتقيات التوظيف. نعم. ما لها وما عليها، لكن للأسف الوقت انتهى. إن شاء الله حلقات جاية كتير هيكون معنا ونورنا الدكتور سمير غنيم. بتمنى ان انتوا تستفيدوا من الدورات اللي اتكلمنا عنها وتلحقوا تقدموا فيها في الجامع الأزهر الرواق العباسي. في عندنا دورات أو بيقدم الجامع الأزهر دورات في اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الإعلام والصحافة، المتون، القراءات، الكمبيوتر، التنمية البشرية، والتنمية البشرية ما نقدرش إلا التنمية البشرية. بشكر حضرتك وبشكر مستمعينا جدا. قبل ما اختم، محمد عادل الوحيد اللي اتصل وقدم في المنحة اللي حضرتك قدمتها اللي هم 5، على الرحمة، هنكمل الأسابيع اللي جاية. كنا معاكم وفاء حامد هندسة إذاعية، سالي سيد الإخراج، ودايما بكون معاكم هناء أبو العلا.